الله أكبر. الله أكبر.

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعبدون أنتم وآباؤكم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.